بعد الحلق أو التقصير تلتقي أعمال العمرة بالشكل ده، يبقى يحل المسلم إحرامه أن يحرم بعد ذلك. يجي بقى يوم 8 اللي هو يوم التنعيم، ينوي الحاج إذا كان متمتع من بيته من أوتيل، لبيك اللهم بحجة وإن حبسني حابس اشترط. نعم أيوة في الحياة إيه؟ لازم حبيبتي هو طويل او مثلا لو تعملها طفيره او ما تعمل كده وتروح جماعه، بس ده ايسر كتير، لانك لما بتعمليها مثلا وتجيبيها على جنب واحد لما تيجي تقصي انت بعد كده بتلاقي الشعر واخده من جانب، لكن ده بيبقى ايسر. بس طبعا انا بقول لك، بس احيانا بعض الناس كتير من اللي بيسالوني في كده انهم بيروحوا الاوتيل بينسوا، وتيجي مصر وتعيش حياتها والشكل ده عليها دم. ليه الواحد بيبقى عايز يتعجل ان هو للتقصير؟ لان ساعات مجرد ما بتروح للدول بتلقي بالشكل، يبقى انت بتقعي في اخطاء وانت محرمه. انت مثلا لو قعدت سنه 100 سنه انت محرمه. انا بتقول يوم بيبينوا شعرهم هم بيقصوا. لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش. لا لا طبعا المفروض ستر يعني. بعد الحلقه والتقصير قلنا يخرج يوم اللي هو تم يوم الترويه، يحرم المسلم بالحج من مكانه من الاوتيل، لان بعض الناس بتظن حاضر بالغالب لازم تاني. لا من الاوتيل، ولو كانت المراه حائض وقعدت كل الايام دي برضو وكانت هي قارنه، هي اصلا قارنه فهي اصلا بتلبي وهي محرمه، فما تقولش لبيك اللهم بحجه هي، لان هي ما بطلتش التلبيه لانها ما زالت على احرامها ولا انفك احرامها لانها ما راحتش اصلا الحرم. ده بالنسبه لها قارنه. اذا كان هو يوم الترويه يحرم المسلم بالحج اذا كان متمتعا من مكان الاوتيل يعني، ويفعل احرامي بالحج ما فعله عند احرامي بالعمره، اغتسال وتطيب واخذ من اللي هو كل اللي هي النسك اللي احنا عملناها، فاقام ثم ينطلق بعد ذلك الى منى يقيم بها ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. خمس كام؟ خمس فروض. يصلي كل صلاه في وقتها والربعيه بس مع القصر، كل صلاه في وقتها. سبحان الله، لانه بكره ثاني يوم هتبقى في عرفات هتصلي ايه؟ قصر بس جامع، ظهر والعصر. اما في منى هو نص كده كل صلاه على وقتها، لكن الربعيه اثنين والمغرب بتبقى ملهاش سنه ما دام هي ايه؟ والفجر طبعا بيصلي لازم يصلي سنه الفجر. فاذا طلعت الشمس يوم 9 ذي الحجه وهو يوم عرفه توجه الى عرفه ويسن له ان ينزل بقى في نمره مراسقه اللي هي مكان نمره ده، ويبقى فيها الى الزوال. الزوال اللي هو عند فين؟ ظهر. ثم بعد في الزوال يخطب الامام او يعني اي حد يقوم بخطبه تناسب اللي هو من يقوم بذلك الامر تناسب حالهم، فلهم ما يعني بين لهم ايه اللي يشرع الحج في هذا اليوم. بعد ما الحج الخطيب بيقوم بالدعوه الى الله عز وجل وان الحج المفروض يعمل ايه وكذا وكذا. يبقى هنا بعد في الزوال يعني لو دخلتي عرفات بتدخلي امتى؟ السنه قبل الزوال، عشان في الزوال بتكوني المفروض من السنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الحجيج بقى الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصر وجمع تقديم في وقت الظهر، ثم يقف الناس بعرف. الواحد لما كان فاكر عرفه دي ان انا لما اروح عرفه جبل عرفات، يقولوا جبل عرفات، فكنت فاكره لما اروح على عرفه اقول دي عرفه اول يعني مره في حياتي بقى قالوا دي عرفه. طب فين يعني؟ انا فاكره بقى ان نقف كلنا هنقف على جبل، لا هي ارض منبسطه دلوقتي بقت مش عارفه في جنات. مش عايز اقول لك في البدايه كان ايه، ما كانش في شجره تظلك، دلوقتي بقت ما شاء الله لا قوه الا بالله، الشجر يظلك هنا وهناك، الميه تبخ عليك وانت بتحجي كده سبحان الله كانك يعني تشوفي الهواء وهو قاعد يطير الخيم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مهما كان هناك حر لكن الله عز وجل يلطف لعباده من نعمه ربي سبحانه وتعالى على العباد انه يلطف لهم ذلك اليوم. وفوق كل ذلك وانت في عرفات المفروض انك هنا يقف الناس بعرفه كلها يجوز الوقوف بها الا بطن ايه؟ عرنة. لو وقفتي بعض الناس بتقف هناك عشان فاضي بيحصل تزاحم، هي كده ما حجتش. دي مش عارفه، دي خارج عن عرفه مع انها الحدود واحده. وبعد كده كما عرفه كلها موقف وايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن ايه؟ عرنة. ما يعني ما تقفوش في عرفات في هذا اليوم المبارك. المفروض ان احنا اذا كان الحاج هو فرحته وحجته الحج عرفه يوم عرفه، نحن ايضا لنا ذلك اليوم فضل. اجعلي ذلك اليوم كالحجيج، ما تشغليش بحاجه في الدنيا ابدا في ذلك اليوم الا بطاعه الله عز وجل.